لقاحاته للمجد بيرفع راياته عم يهتف بثلاث كلماته الله سوري يا بشار حقا سوري يا بشار ليس وجامع متحدين ولمحبي عنوان الدين وملايين السوريين وما بدهم إلا بشار يا ربي من عندك عز الجيش السوري هالمغوار سوري يا رجال فرسان ولما بتنزل عالميدان للتحرير الجولان وما بيرضى القائد بشار إبراهيم هانانو والسلطان باشا بزمانو شعل فرنسا بالنار والشيخ صالح بجباله قاد الثورة برجاله وحافظ وصى أشباله بسوريا بلد الأحرار نحن رجالك يا بشار